بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 22 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وقد وقف هذا اللقاء 22، وقد وقفنا عند قوله: ونرى مفارقة كل داع إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء. وطبعا ثم سيقول المصنف وسنحتج لما ذكرنا من قولنا وما بقي منه من بال نذكره بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها جمل تدل على عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعد أن ذكر جملا، لأن هذه عادة العلماء أنهم يذكرون الجمل ليسهل تحصيلها، جملة عقائد أهل السنة والجماعة. وأول ما فعله أبو الحسن الأشعري ذكر جمل عقائد أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، ثم سيأتي إن شاء الله التفصيل في ماذا والتنبيه على كل باب باب يعقد لذلك كل باب. وأقل: ونرى مفارقة كل داع إلى بدعة ومجانبة الأهواء. طبعا هذه إذا كان متفق عليها بأنها بدعة، أما إذا كان الأمر فيها خلاف، بعضهم يرى أنها بدعة وبعضهم يرى أنها ليست بدعة، إنما هي داخلة تحت نص أو هي مما ينبغي أن يجتهد فيه أو من مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد عند العلماء العاملين أن مسائل الاجتهاد لا تبديع ولا تفسيق عليها بل هي تكفير. فإذا كان المسائل تحتمل والنص يعني ممكن أن نأخذها من النص استنباطا وليست صريحا مفهوما وليست منطوقا، فهذا ما ينبغي أن تبدعه، هو له وجه فيما ذهب إليه. فإذا كان كذلك فلا تبديع، المختلف فيه لا تبديع فيه ولا تفسيق بل التكفير. ولذلك مما نص عليه العلماء في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر متفقا عليه بأنه منكر، وأن يكون المعروف متفقا عليه بأنه معروف. أما إذا كانت مسألة خلافية ويدخل الإنسان في معارك جانبية ويفتح جبهات مع المسلمين، ونحن ما أحوجنا إلى أن نجمع الكلمة الآن لحرب أعداء الله العلمانيين والملحدين والشيوعيين وما أكثرهم في زماننا، يعني ينتظرون الفرص. وطبعا بعضهم كان معنا ثم قلب ظهر الميزان لمبادئه، فهذا الذي نحتاج إليه الآن، والذي دافع من أجل عقيدته ومن أجل دينه قد يكون له خطأ ولا يخلو إنسان من خطأ. فننظر إلى ماذا؟ إلى حسناته، وننظر إلى سابقاته، وننظر إلى نفعه، وننظر إلى ما قدمه. لكن أن نتعصب لمجرد أنه وقع منه خطأ، كما أقول لكم دائما، زماننا زمان الذباب، زمان الذباب، أن الذباب لا تقع إلا ماذا؟ إلا على الدماء والنجاسات. هناك حديث وإن كان ضعيف، وإن كان ضعيفا ولكن معناه صحيح، إن كان هو ضعيف من حيث السند لكن معناه صحيح. يعني الرجل عندما يجلس عند عالم من العلماء يستفيد منه كثيرا، عندما يختلف معه يجمع له الزلات والأخطاء اللي هو ربما حسنات الأبرار كما يقال، فيجمعها ويسجلها. وكما أقول لكم دائما أيضا، نحن أصحاب نوتة، أصحاب السجل، نسجل أخطاء على مشايخنا، وما زلنا معهم، ما دمنا معهم سمن على عسل، هي الأخطاء مختبأة مخفية. لكن عندما نكون على خلاف، آنذاك يخرج ويشهر في وجهه هذه الأخطاء. وهذا فعل المنافقين وفعل الأنذال وفعل الذباب. ولذلك يعني الحديث الذي قلت لكم إنه ضعيف، قال رجل جاء إلى صاحب غنم قال: أجزرني شاة، قال: اختر أيها شئت، خذ الكبش الذي تريد. فصار يبحث وأخذ بأذن الكلب وترك الكباش. فكذلك في زماننا العالم يذكر فوائد وأحاديث وآيات وقواعد وتأصيلات يتركها ويأخذ من هذا الخطأ. ولذلك ما ينبغي الإنسان يذهب إلى العالم ليسجل عليه أخطاءه، بل السلف كانوا إذا خرجوا يتصدقون قبل الذهاب إلى الشيخ ويسأل الله عز وجل أن يخفي عليه إيش أخطاء شيخه حتى يتسنى له أن يستفيد منه. نحن الآن نريد النظر قبل إيش تزبلنا قبل أن نتحصر، صرنا زبيبا قبل أن نمر مراحل معروفة للزبيب. فإذا هو أراد أن يطير ولكنه لما يريش هذا الشنب، ولكنه هذا صوت الشيوخ، لكن أين العلم؟ أين العلم؟ ويظن على أن كل من كتب حرفا أو حرفين في الفيس طاغوت، لا أقول فيسبوك، فيس طاغوت، فهو مهيأ ليرد على العلماء، ويظن على أنه إذا عمل اللحية والقميص والطاقية ويرفع صوته ويحرك يعني طبعا أنفه وفمه كأنه أصبح بن باز عصره أو أصبح ألبانيا عصره ويرد على العلماء الكبار. وهذه مسألة فيها خلاف، وشيخ الإسلام تيمية أخطأ في هذه، والإمام مالك في هذه المسألة خطأ، وفلان خطأ وفلان خطأ، ويطعن في علماء وكل جهودهم يضربها، وكأن للأنسف كأن ما قدموه هو هم قدموا للإسلام شيء الكثير. هو كان ما زال في صلب أمه أو في طرب أمه الطرائب، فإذا إذا به يطعن في العلماء الكبار. ولذلك لا خير في من يطعن في العلماء الذين قدموا للإسلام الكثير، لا خير فيه. وهذا غالبا عندما طال الحسد. وتذكرون أنني قلت لكم مرة إن ابن القيم ذكر على أن الله عز وجل لما تكلم على من يفر من الموعظة ومن العلماء ولا يستفيد ولا يريد أن يستفيد منهم، قال فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ولما جاء إلى حملة المتون والعلم والقرآن قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، لكن ما جاء العالم أعطاه مثل سوء، فماذا قال؟ قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول ابن القيم الكلب من عادته، وهذا مجرب من عادته، إذا رأى طالبا نظيفا أو شخصا نظيفا لا ينبح عليه، لكنه إذا رآه يعني لباسه يعني راس مرقع ينبح عليه. لماذا؟ قال لأنه يخشى أن هذا الرجل اللي لباسه يعني مرقع يخشى أن يشاركه المزبلة، أن يشاركه في المزبلة. ولذلك العالم يحاول أن يطعن في غيره حتى لا يشاركه المزبلة. والمزبلة ليس بالضرورة الأموال فقط، بل حتى الشهرة، حتى الشهرة. فإذا الإنسان إذا كان يعمل من أجل الشهرة هذا ما أبدا لا ينصر الإسلام، يعني صلى وصام لأمر يطلبه لما أتاه ما صلى ولا صام، يعني يبلغ الدعوة لهدف، وهدف يحبذ لو حدد هدفه هو نصر الإسلام وكسر شوكة أعداء الله ونشر الإسلام ونصره. لكن للأسف تجده أنه له هدف، وبعضهم جعل العلم دكانا يرتزق منه، وبعضهم جعل العلم أيضا أبها، وبعضهم جعل العلم شهرة. فلذلك يعني عندما ترى العلماء الذين نصروا الإسلام كيف كانوا حتى الواحد كان يعني بحيث إذا سئل مسألة يقول يعني ما ينبغي أن أفتي أمام فلان، لحيتي ينبغي أن تحلق، مع أن حلق اللحية لا يجوز حرام، لا ينبغي أن أفتي أمام، كيف أفتي وفلان بين أظهرنا؟ هذه موجودة الآن، هذه مجرد ما قرأ الأمهات ولا قرأ البنات، إنما يكفيه أنه نظر في الواتساب وسمع فلان يقول وسمع بعض القوارب وبعض المواقع يدخلوننا بدون إذن، وإذا به سبحان الله يكتب أيضا بالمشالة بالرقبة أيضا، وهذا يطعن في الشيخ الحويني، وهذا يطعن في الشيخ الحويني كان يخدم الدين قبل ولادته هو بعشرات السنين، ثم بعد ذلك يطعن في الشيخ الحويني ويطعن في الشيخ الألباني ويطعن في الشيخ بن باز ويطعن في ما ترك أحدا إلا وقصبه. هذا لم يفلح. السلف كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم، في زماننا يأكلون اللحم قبل الخبز، وذكر الله دواء وذكر الناس داء. فلذلك الإنسان لا يعني هذا أنه إذا كان الإنسان أخطأ لا يبين خطأه، يبين خطأه، ولكنه لا يريد إسقاطه، كما قال أحدهم قال أنا عندما أريد أن أرد على أحد أرفعه ثم أرضخه مع الأرض. سبحان الله رضخه الله الآن انتكس، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك يا جماعة، يعني إذا كان الإنسان أراد فعلا أن ينصح لله، إذا كان الإنسان في زمانه ممكن يبلغ له بينه وبينه. يقول يحيى بن معين فلان عنده أكثر من نيف وعشرين حديثا كلها خطأ، قال فنصحه سرا وطلب منه أن يذكر لهم المواضع فرفض، قال فأخذ بها فاحترمته. وآخر كتب الحاكم لما كتب كتابه المستدرك كتب له يعني أخطأه، فكتب له الحاكم يشكره، قال فعلمت أن فيه خيرا، علمت أن فيه خيرا. إذن إذا نصحك واحد قل الحمد لله، يعني النصيحة جاءت إذا كان من فعل النصيحة، والنصيحة ينبغي أن تكون بينك وبينه وتكتب له، لا أن تشهر به. ويعني وعندما ترد على الشخص لا يعني أنك أنت أعلم منه، فقد نرد على أناس لا نبلغ معشار علومهم ولا معشار عبادتهم ولا معشار زهدهم وورعهم. يقول ابن القيم وهو من هو، يقول نرد على أناس وربما يعني لا نصلح أن نكون تلامذته، أو قال لا نبلغ معشار علمهم. وبعضهم يقول وبعضهم أصحاب الحديث يقول نرد على أناس وقد حطوا رحلهم في الجنة، ربما حطوا رحلهم في الجنة وإن كان الأمور غيبية هذه. فلذلك البدع حتى العلماء لما تكلموا على مقاطعة المبتدع فيها شروط، ما هو مبتدع مقاطعه، فيها شروط. من ضمن الشروط ما هي؟ إذا كان المقاطعة تؤثر، أما إذا كانت لا تؤثر ما فائدتها؟ بالعكس اقترب منه أفضل لتنبيه وتأخذ بيده، فاجلس معه جلسة تراحم وتعلم وتناصر وتناصح هكذا. أما إذا ستقاطعه لا يبالي، فهذا لا يجوز مقاطعته. نعم تابع بابش الكلام في إثبات رؤيتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكلام في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. هذا يعني سبق أن تكلمنا بأن أبا الحسن الأشعري تكلم مجملا على رؤية الله يوم القيامة، رؤية الله يوم القيامة. والآن أراد أن يبين، لأن هناك من أنكر الرؤيا كالمعتزلة وغيرهم، وحتى الأشاعرة في الحقيقة المتأخرين ينكرون رؤيا، يقول يرون الله ولكن بدون أبصار، وبماذا يرونه ما ندري. فأراد أن يرد عليهم مع أنهم ينتسبون إليه وهو منهم براء، بالأبصار في الآخرة، بالأبصار في الآخرة. فأراد أن يبين بأنهم يرونه بالأبصار، كما أراد أن يبين لنا بأن بعد أن سبقا ذكرنا حديث هل تضارون أو تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، بينا ما قال العلماء في هذا الحديث، وذكرنا أن هناك كتبا ألفت في مسألة رؤية الله عز وجل ككتاب الدارقطني وكتاب المقدسي وكتاب غيرهما. فالآن أراد أن يبين معنى الآية، لأنهم ذهبوا إلى فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فماذا قالوا في ناظرة؟ قالوا ناظرة بمعنى منتظرة. وأبو الحسن الأشعري سيذكر هذه المعاني لكلمة النظر، لأن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة، وطبعا كيف لا تكون مشرقة وقد دخلت الجنة وستنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإذن كيف لا تكون مشرقة؟ نعم تابع. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة إلى ربها ناظرة. لاحظتم الأولى بدون مشالة بدون رقبة ناظرة بمعنى مشرقة، والثانية بالرقبة يعني رائية. ولا النظر له وجوه، فهذه سيتكلم على هذه الوجوه، هي مهمة، هذا البحث مهم تنبه له، وقد تكلم عليه أهل اللغة، ولكن أبو الحسن الأشعري أتى به بأسلوب بليغ. لاحظوا تابع. إلى ربها ناظرة يعني رائية، وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكرها. نحن ذاكرها، الوجه الأول أن يكون الله عز وجل عنا نظر ماذا؟ نظر الاعتبار، لقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، معنى يعتبرون، أفلا يعتبرون، هذا مع أن له مشالة رقبة، أفلا ينظرون إلى الإبل أي أفلا يعتبرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ها زين، الوجه الأول إما أن يكون الله عز وجل على نظر الاعتبار تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الوجه الثاني أن يكون عنا نظر الانتظار، عنا ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. نعم. الوجه الثاني أو يكون عنا نظر الانتظار لقوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة. الوجه الثالث أن يكون عنا في النظر التعطف، أي من الوجه الأول والثاني والآن الثالث يكون عنا نظر إيش؟ التعطف. نعم. أو يكون عنا نظر التعطف في قوله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني معنى نظر عطف. نعم. أو يكون عنا نظر الرؤية، عنا نظر الرؤية، هذا إيش؟ هذا القسم الرابع، أن يكون عنا نظر الرؤية، فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنا نظر التفكير والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار الاعتبار، ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه إيش؟ نظر العينين، نظر العينين اللتين في الوجه، وليس معناه الاعتبار ولا الانتظار ولا العطف. نعم. الوجه الرابع أو يكون عنا نظر الرؤية، فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنا نظر التفكر والاعتبار، لأن الآخرة ليست في دار الاعتبار، ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه. نعم. أما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا انظر في هذا الأمر بقلبك، انظر في هذا الأمر بقلبك، هل هذا معناه نظر العينين؟ لا، نظر القلب. نعم. نعم. لم يكن معناه نظر العينين، وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار. نعم، لأن عندما يذكر ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمراد بها وجوه يومئذ معناه إيش؟ العين، وليس نظر بالقلب ولا الانتظار ولا العطف. نعم. وكذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب، وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة، لأن الانتظار معه تبعيد وتكدير، وأهل الجنة لهم ما لا عين رأت. إيه، لا يمكن يكون فيه أيضا انتظار، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تعالى في حديث القدس أعددت لعبادي من الصالحين في رواية، وفي رواية أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تابع، هذا رواه البخاري في مواضع ومسلم. نعم. وأهل الجنة لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم. وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين، لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. أتوا به مع خطوره ببالهم. وإذا كان ذلك كذلك فلا يعني كلما اشتاوا شيء بمجرد يخطر على بالهم يكون بين أيديهم. نعم. فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر المنعطف. أراد نظر التعطف يعني. نعم. متعطف المنعطف. نعم. أراد نظر المتعطف، لأن الخلق لا يجوز أن يعطفها لخالقهم. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر. وهذا معنى قوله إلى ربها ناظرة وهي رائية. نعم، هذا هو. إذن ثلاثة دي الأقسام ما يمكن يصحه، بقي القسم الرابع، ما هو الانتظار، ما هو التفكر، ما هو التعطف، بقي لا هو ذلك، بقي ماذا؟ نظر العينين. نعم. وهذا معنى قوله إلى ربها ناظرة، أي أنها رائية ترى ربها عز وجل، ومما يبطل قول المعتزلة أن الله عز وجل أراد بقوله إلى ربها ناظرة. أراد هنا أن يرد على المعتزلة بأنهم قالوا نظر الانتظار وليس نظر الرؤية. نعم نظر الانتظار لأنه قال إلى ربها ناظرة، ونظر الانتظار لا يكون مقرورا بقوله إلى، لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار إلى ألا ترى أن الله عز وجل لما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أي ما ينظرون، لم يقل ما ينظرون إلى صيحة، إلى، لأن نظر الانتظار يعني يكون معه ماذا؟ نظر الانتظار لا يمكن، لا يجوز أن يكون معه إلى، يكون معه إلا، ما ينظرون إلا زين. إذ كان معناه الانتظار. وقال عن بلقيس فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما أرادت الانتظار لم تقل إلى. قال امرؤ القيس شعرا فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني زين، من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. فلما أراد الانتظار لم يقل إلى، فلما أراد الانتظار لم يقل إلى، إنما قال إيش؟ إلا زين. فلما قال الله عز وجل إلى ربها ناظرة، علمنا أنه لم يرد الانتظار وإنما أراد نظر الرؤيا، هذا هو. ثالثا، ولما قارن النظر بذكر الوجه وقرن الله عز وجل النظر بذكر الوجه أراد نظر العينين اللتين في الوجه، كما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينها قبلة ترضاها، فذكر الوجه، وإنما أراد تقلب عينيه نحو السماء ينتظر نزول الملك عليه، يصرف الله تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة. فإن قال الكعبة يعني. رابعا، فإن قال قائل لما لا قلتم إن قلت إن قوله إلى ربها ناظرة إنما أراد إلى ثواب ربها ناظرة، قال ممكن يقال على أنه ينظر إلى ماذا؟ إلى ثواب ربها ناظرة. قيل له زين، هل ثواب الله هو الله أم غيره؟ ثواب الله غيره. نعم، قيل له ثواب الله عز وجل غيره، والله تعالى قال إلى ربها ناظرة، إلى ربها، ولم يقل إلى ثوابه. نعم، ولم يقل إلى غيره ناظرة، والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا لحجة. نعم، هذا معروف أنهم يقولون الكلام يحمل على ظاهره ولا يمكن أن يصرف عن ظاهره إلا لماذا؟ إلا لدليل، إلا لدليل. نعم، وإلا فهو على ظاهره، والكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أو لا. نعم، ألا ترى أن الله عز وجل لما قال صلوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول قائل إنه أراد غيره. ويزيل الكلام عن ظاهره، فكذلك لما قال إلى ربها ناظرة لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. أما إذا كان حجة هذا شيء آخر. نعم، ثم يقال للمعتزلة إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة، فلما لا جاز لغيركم أن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار أراد بها لا تدركه غيره، ولم يرد أنها لا تدركه، وهذا ما لا يقدرون على الفرق فيه. ودليل آخر، ومما يدل على أن الله تعالى يرى بالأبصار قول موسى ربي أرني أنظر إليك، ولا يجوز أن يكون موسى عليه السلام قد ألبسه الله تعالى جلباب النبيين وعصمه بما عصم به المرسلين فسأل ربه بما يستحيل عليه، وإذا لم يجد ذلك على موسى فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل، ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا، ولو كانت الرؤية مستحيلة، أقول لنفسي ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا كما زعمت المعتزلة ولم يعلم ذلك موسى عليه السلام وعالمهم لكانوا على قولهم أعلم بالله من موسى عليه السلام، وهذا ما لا يدعيه المسلمون. فإن قال قائل ألستم تعلمون حكم الله في الظاهر في الظهار اليوم، ولم يكن نبي الله عليه السلام يعلم ذلك قبل أن ينزل، الذين يظاهرون منكم من نسائهم أو يظاهرون، يشير إلى هذا. نعم، منكم من نسائهم هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله لعفو غفور. قيل له لم يكن يعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن ينزل، ولم يكن نبي الله عليه السلام يعلم ذلك قبل، ما تقلبش زيد. قيل له لم يكن يعلم نبي الله عليه السلام ذلك قبل أن يلزم الله العباد حكم الظهار، فلما لزمهم الحكم به أعلم نبيه قبلهم ثم أعلم النبي الله عباد الله ذلك ولم يأتي عليه وقت لزمه حكمه فلم يعلم عليه السلام. وأنتم زعمتم أن موسى عليه السلام كان قد لزمه أن يعلم حكم الرؤية وأنها مستحيلة عليه، وإذا لم يعلم ذلك وقت لزومه وعلمه وعلمتموه أنتم الآن لزمكم بجهلكم أنكم بما لزمكم العلم به. بيان أعلم من موسى عليه السلام بما لزمه العلم به، وهذا خروج عن دين المسلمين. عن دين المسلمين لاحظتم، يعني يرد عليهم بمنطقهم، وكيف لو هو كان أحد علمائهم اللي كان يناظر على المذهب وكان يعني بليغا في المناظرات، انظروا حتى هذا الأسلوب كيف يرد عليهم. ولذلك الذي يستطيع أن يرد على النصرانية هو اللي كان نصراني وأسلم وكان له حجج قوية أو عاشرهم أو اطلع على كتبهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم. دليل آخر مما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار قول الله تعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما كان الله عز وجل قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على أمر الذي لو فعله لرآه موسى، فدل ذلك على أن الله تعالى قادر على أن يرى يري عباده نفسه وأنه جائز رؤيته. فإن قال قائل فلما لا قلتم إن قول الله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني تبعيد للرؤية. نعم. قيل له لو أراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما لقرن الكلام بما يستحيل وقوعه. ولم يقرنه بما يجوز وقوعه فلما قرنه باستقرار الجبل وذلك أمر مقدور لله سبحانه دل ذلك على أنه جائز أن يرى الله تعالى. ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها تبعيد صلحها لمن كان حربا لأخيها قرنت الكلام بأمر مستحيل فقالت ولا أصالح قوما كنت حربهم حتى يعود بياضا حلكة القارب. صعب، يعني مستحيل، يعني القارب لا يمكن أن يصير أبيض. نعم. والله عز وجل إنما خاطب العرب، هذا تعليق المحال على المحال، وتعليق المحال على المحال محال. نعم. والله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما نجده مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها. فلما قرن الرؤية بأمر مقدور جائز علمنا أن رؤية الله بالأبصار جائزة غير مستحيلة. ودليل آخر قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل التأويل النظر إلى الله تعالى، يعني أحسنوا العمل لهم الحسنى والزيادة النظر إلى الله كما في الحديث. نعم. نظروا إلى الله تعالى ولم ينعم الله عز وجل على أهل جنانه بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له. وقال عز وجل ولدينا مزيد. قيل النظر إلى الله عز وجل وقال والحلكة القار يعني سواده، والقار هو يطلى به البعير الأجرب الذي يفعلونه لمداواته. نعم. تابع. وقال تحيتهم يوم يلقونه سلام وإذا لقيه المؤمنون رأوه. وقال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فحجبهم عن رؤيته ولا يحجب عنها المؤمنون. سؤال فإن قال قائل فما معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار؟ قيل له يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة، لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات، وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين. ويحتمل أن يكون الله عز وجل أراد بقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين، وذلك أن الكتاب يصدق بعضه بعضا. فلما قال في آية إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة وقال في آية أخرى إن الأبصار لا تدركه علمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار لا تدركه. مسألة والجواب عنها. فإن قال قائل قد استكبر الله عز وجل سؤال السائلين له أن يرى بالأبصار، فقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. تنزل قراءة سر. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فيقال لهم إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل على طريق الإنكار من نبوة موسى وترك الإيمان به حتى يروا الله عز وجل جهرة. حتى يروا الله لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلما سألوه الرؤية عن طريق ترك الإيمان بموسى عليه السلام حتى يريهم الله نفسه استعظم الله سؤاله من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه، كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلا، ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل عليهم كتابا من السماء. دليل آخر ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار ما روته الجماعات من الجهات المختلفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لتضارون في رؤيته. والرؤية إذا أطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا رؤية العيان. ورؤية الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة عديدة رواته أكثر من عدة خبر الرجم ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد بخبر الرجم خبر الرجم ماعز الأسلمي والجوينة الجوانية معروفة. ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ومن عدة رواة المسح على الخفين، ومن عدة رواة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وإن كان الرجم وما ذكرناه سنة عند المعتزلة سنة، وإن كان الرجم إذا كان الرجم سنة وإن كان الرجم وما ذكرناه سنة عند المعتزلة كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلتها يرويها خلف عن سلف. وحديث أن أراه لا حجة فيه لأنه إنما سأل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. في رواية قال أبو ذر سألته هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. هذا أخرجه مسلم طبعا. واضح نور أن أراه أو رأيت نورا زين لأنه إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله عز وجل في الدنيا وقال له هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، لأن العين لا تدرك في الدنيا لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها. لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر نوره نور بصره أكثر نور بصره. فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنيا بأن لا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس فأحرى أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في الدنيا فيه الله عز وجل. فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد اختلف فيها